بقوله باب ما يقول إذا سمع المنادي. قال ابن عبد البر رحمه الله: هذا حديث مسند صحيح اتفق عليه الأئمة. هكذا قاله ابن العربي رحمه الله في كتابه المسالك. هذا الحديث فيه مسائل: المسألة الأولى حكم إجابة المؤذن وحكاية أذانه. الجمهور على استحبابه، ونص الإمام أحمد على أن الإجابة غير واجبة. قال ابن رجب رحمه الله: وكان الحسن كثيرا ما يسمع المؤذن وهو يتحدث فلا يقطع حديثه ولا يجيبه. والحديث ظاهره يدل على الوجوب لقوله صلى الله عليه وسلم: فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وهذا أمر، والأمر عند كثير من المحققين من أهل العلم الأصل فيه الوجوب. وهذا قول بعض أهل الظاهر، وحكي عن بعض الحنفية. وحجة الجمهور الذين يقولون باستحبابه ما رواه مسلم في صحيحه رحمه الله من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار، فإذا هو راعي معزى. قالوا: فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بخلاف ما يقول المؤذن، فلو كان واجبا لأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يجبه صلى الله عليه وسلم ولم يحكي قول المؤذن، علمنا أن أمره صلى الله عليه وسلم للندب لا للوجوب، والله تعالى أعلم. المسألة الثانية: اختلف أهل العلم في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فقال الطائفة من أهل العلم، ومنهم الشافعي رحمه الله، وهو قول ابن حبيب من المالكية، أنه يقول مثل ما يقول المؤذن إلا عند الحيعلتين، أي حي على الصلاة حي على الفلاح. فإنه يقول، أي السامع، لا حول ولا قوة إلا بالله. ودليل ذلك ما جاء من حديث عمر رضي الله عنه في مسلم وأبي داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدا رسول الله، قال: أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. فهذا الحديث مفسر لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو حديث بابنا هذا، ومخصص لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فظاهره أنه يقول مثل ما يقول المؤذن في جميع الأذان، غير أن حديث عمر رضي الله عنه خص الحيعلتين بأن يقول السامع: لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يقول مثل ما يقول المؤذن في هاتين الجملتين. هذا من حيث النقل والأثر. وكذلك من حيث النظر، فإن الأنسب للسامع أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله بخلاف المؤذن فإنه داع للصلاة، أما السامع فإن المطلوب منه إجابة الداعي والقيام إلى الصلاة، وهذا يناسبه قول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله. فالإتيان إلى الصلاة والتمكن من ذلك لا يكون إلا بحول الله وقوته، والله تعالى أعلم. المسألة الثالثة، هل يجيب السامع المؤذن عند الإقامة؟ قال بعض أهل العلم يدخل في إجابة المؤذن الإقامة، لأن كليهما أذان، هذا من حيث النظر، وكذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول المؤذن، والإقامة أذان، وهو قول الحنابلة وقول للشافعية أيضا. قالوا ويقول عند الإقامة أقامها الله وأدامها، واستدلوا بما روي عنه صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها وأدامها. قال أهل العلم هذا الحديث لا تقوم به الحجة. نعم، قد يستدل بإجابة المقيم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول المؤذن، لأن الأذان يشمل الأمرين، أما قول السامع أقامها الله وأدامها فالحديث ضعيف، والله تعالى أعلم. وقال بعض أهل العلم لا تسن ولا تشرع إجابة المقيم، وإنما هذا خاص بالأذان، والله تعالى أعلم. المسألة الرابعة، ماذا يقول السامع عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يتابعه ويقول مثل ما قال لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ولم يستثني من هذا العموم سوى قول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله، وذلك عند الحي علتين، أي حي على الصلاة حي على الفلاح. أما قول بعضهم صدقت وبررت عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم فليس فيه سنة تعتمد، كما قال محمد ابن إسماعيل الأمير الصنعاني في سبل السلام، قال وقيل يقول في جواب التثويب صدقت وبررت، وهذا استحسان من قائله فليس فيه سنة تعتمد، انتهى كلامه رحمه الله. المسألة الخامسة، هل يشرع إجابة المؤذن للمصلي؟ هذا قول مالك رحمه الله، لكنه قال في النافلة دون الفريضة، ولا يزيد السامع عن التكبير والشهادتين، وهو المشهور عند أصحابه رحمهم الله. وقال سحنون رحمه الله لا يجيبه لا في النافلة ولا في الفريضة، وقول سحنون رحمه الله أظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد على من سلم عليه وهو يصلي، وقال إن في الصلاة لشغلا، فهذا في السلام، ورد السلام واجب، فكيف في إجابة المؤذن وإجابته مستحبة وليست واجبة؟ وهذا هو ظاهر مذهب الشافعي رحمه الله، وهو قول أصحاب أحمد رحمهم الله. قال ابن رجب رحمه الله وقد نص الإمام أحمد على أن من دخل المسجد فأذن المؤذن فإنه لا يصلي تحية المسجد حتى يجيب المؤذن، وهذا يدل على أنه لا يجيبه في الصلاة، انتهى كلامه رحمه الله. المسألة السادسة، يشرع للسامع أن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. وهل يقال هذا الذكر حين السماع، سماع المؤذن وأثناء الأذان، أو بعد إجابة المؤذن؟ جاء في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. ظاهر هذا الحديث أن يقوله قبل فراغ المؤذن، أي حال السماع قبل فراغ المؤذن، لكن جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة فقد حلت له الشفاعة. فهذا الحديث صريح وظاهر في أن السامع يقول هذا الدعاء بعد إجابة المؤذن، لقوله صلى الله عليه وسلم: فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي، ثم قال: ثم سلوا لي الوسيلة. فظاهر هذه الجمل أنها على الترتيب الزمني، وهذا أنسب في مقام الدعاء، فإنه يفتتح بتقديم الثناء على الله، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء، والله تعالى أعلم. المسألة السابعة: ويشرع أيضا أن يقول السامع حين الأذان وبعد الشهادتين: رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، لما جاء من حديث سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه، رواه مسلم وأبو داود. ثم ساق الإمام مالك رحمه الله حديثا آخر في فضل التأذين من طريق سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. وأبو صالح السمان هو ذكوان، ويقال له السمان ويقال له الزيات، لأنه كان يتجر في السمن والزيت. والحديث متفق عليه، أخرجه الشيخان من طريق مالك رحمه الله. هذا الحديث ساقه الإمام مالك رحمه الله في فضل الأذان والصف الأول والبدار والتبكير إلى الجماعات، وإن كان الغرض الأول من سياقه لهذا الحديث والذي يناسب الترجمة هو أنه رحمه الله أتى بهذا الحديث لبيان فضل النداء، فإن الباب يتعلق بالنداء دون غيره من الأبواب. والنداء والأذان بمعنى واحد، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، الآية. والمراد بقوله تعالى إذا نودي للصلاة المراد به الأذان، وهو الأذان الثاني. وفي هذا الحديث مسائل: المسألة الأولى فضل الأذان والصف الأول، فأما فضل الأذان فمعلوم، وأحاديثه كثيرة، منها ما سيذكره الإمام مالك رحمه الله، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه أنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، وسيأتي قريبا إن شاء الله تعالى. ومنها ما جاء في صحيح مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه مرفوعا: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن المؤذن مؤتمن والإمام ضامن، وقد اختلف العلماء في أيهما أفضل، هل الأذان أم الإمامة؟ قال بعضهم: الأحاديث تدل على فضل الأذان على الإمامة، واختاره الإمام أحمد وأصحابه رحمهم الله تعالى. وأما فضل الصف الأول فقد جاء فيه أحاديث، منها ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: خير صفوف الرجال أولها. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، وهي أربع مراتب ذكرها ابن العربي رحمه الله في كتابه المسالك: الأول السبق إلى المسجد ودخول الصف الأول وهو أفضلها، الثاني تأخر إقباله وصلى في الصف الآخر فذلك شرها، المرتبة الثالثة سبق إلى النداء لكنه صلى في الصف الآخر، المرتبة الرابعة تأخر عن إجابة الداعي فلما جاء المسجد دخل في الصف الأول. قال العلماء: هما سواء، وعندي أن الرابعة أفضل من الثالث. انتهى كلامه رحمه الله. المسألة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، والاستهام هو الاقتراع، أي إجراء القرعة بين المتنازعين في الفضل. والضمير في قوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن يستهموا عليه، يعود على الأذان والصف الأول، وإن كان ظاهره أنه يعود إلى أقرب مذكور وهو الصف، إلا أن السياق يدل على عوده عليهما. وله نظائر في كتاب الله وفي غير كتاب الله من كلام العرب، ومما جاء في كتاب الله من قوله تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه، فالضمير عائد على المعنى من كليهما لا على اللفظ. بل قد ذكر الزرقاني رحمه الله قال: قال الحافظ، وقد رواه عبد الرزاق عن مالك بلفظ: لاستهموا عليهما، فهذا مفصح بالمراد من غير تكلف. انتهى كلامه رحمه الله. والاقتراع لا يصار إليه إلا إذا تساووا في الفضل، فإن كان في الأذان فالأصل أن يقدم المؤذن الراتب، فإن لم يكن فالضابط للوقت ندي الصوت أولى من غيره. فضلا عن المتقن للأذان، فصاحب الأذان الصحيح يقدم على من يلحن في آذانه ولا يحسن إعراب كلماته، وكذلك يقدم الأمين ويقدم العدل على الفاسق. وأما في الصف فإن السابق أولى من غيره، والله تعالى أعلم. المسألة الثالثة: التهجير إلى الصلاة، المراد به التبكير إلى الصلاة. وقد جاء في الحديث الصحيح: ولا يزال أحدكم في صلاة ما كان ينتظر الصلاة. المسألة الرابعة: الحديث فيه بيان فضل صلاة العشاء والصبح والسعي إليها في الجماعات، فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر.